تقدم الكلام في أصول الفقه عن الواجب والواجب في اللغة والساقط وفي الاصطلاح هو ما هو الواجب؟ ما قال الشرع إلا التعريف المؤلف ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والأصل أن يقول ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. فنقيد الأولى بالامتثال، الفعل بالامتثال، ونقيد الترك بالاستحقاق. هذا هو الأصل في مثل هذه التعاريف. وأيضا عرفه بعض الأصوليين بطريق الحد وهو أحسن، فقالوا واجب هو ما طلب أو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فهذا هو الواجب. القسم الثاني هو المندوب، والمندوب في اللغة والمدعوب. وفي الاصطلاح هو قال المؤلف في تعريفه هو ما يثاب ولا يعاقب تاركه. والأصل أن يقال وما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ويعرف بالحد أنه ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فما أمر به الشارع يخرج به المحرم والمكروه والمباح، لا على وجه الإلزام يخرج به الواجب. وكذلك في تعريف المؤلف في قوله ما يثاب فاعله، هذا الجزء يخرج به المكروه والمحرم والمباح، وقوله ولا يعاقب تاركه يخرج به الواجب. فهذا المندوب، ويسمى مندوبا ويسمى مسنونا ويسمى مستحبا ويسمى نفلا. هذه كلها الصحيح أنها بمعنى يعني متقارب، تدل كلها على المندوب. نعم نعم، وإن كان هذه من اصطلاحات المذاهب، اصطلاحات في المذهب المالكي عندهم يعني اصطلاحات خاصة كالرغيبة والفضيلة، فيفرقون يعني بينها وبين، لكن هي في الواقع في عند الأصوليين هي بمعنى واحد. لأنه في المندوب تقول هو ما طلب الشارع فعله أو ما رغب الشارع في فعله، هذا كلها يعني يأتي بنفس المعنى، المقصود بها واحد وهو استحقاق الثواب امتثالا وعدم العقاب بالنسبة لتاركها. كذلك من الأحكام التكليفية المحرم، والمحرم في اللغة هو الممنوع، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فقوله ما يثاب تاركه هذا يخرج به الواجب والمستحب والمندوب والمباح، هذا ما يثاب تاركه، ويعاقب فاعله يخرج به المكروه. أصل أن يقال بأن المحرم هو ما يثاب تاركه امتثالا، ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، نقيدها أيضا بالامتثال بالاستحقاق. ويعرف بالحد على أنه على طريقة الحد نقول بأنه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، أو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الإلزام. ويسمى في الاصطلاح يسمى محرما ويسمى محظورا ويسمى ممنوعا. وأما المكروه فهو في اللغة المبغض، وعرفه المؤلف في الاصطلاح بأنه لا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعل، فقوله ما يثاب تاركه يخرج به الواجب المندوب والمباح، ولا يعاقب فاعله يخرج به الحرام أو المحرم. لكن يقال المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا، لابد من أن يكون هذا الترك امتثالا للنهي، لنهي الله عز وجل أو لنهي رسوله صلى الله عليه وسلم. من يأتينا المثال؟ نعم نعم، المندوب. من يأتينا المثال المندوب؟ نعم، الرواتب مثلا، الواجب المحرم. نعم نعم، الشرك، قطع الرحم ونحو ذلك. المكروه لا لا لا لا، لكن أنا ليس هناك يعني غير واضح استدلال به. لا لا، المداومة هنا يعني تصل إلى درجة التحريم، مثل مثلا الأخذ بالشمال، إنسان أعطيته شيئا فأخذه بشماله، هذا مكروه، يكره الأخذ بالشمال. نعم نعم، وإن كان بعضهم قال بالتحريم. نعم ترجل. نعم نعم نعم، هذا قال العلماء بتحريمه. نعم ورد التحريم، تحريم النوم عن البطن، يعني عد أحاديث في النهي عن ذلك. يعني هذا من أمثلة المكروه، مثلا الأخذ والإعطاء بالشمال. المباح، ما هو المباح؟ وهذا هو القسم الخامس. المباح في اللغة هو المأذون فيه، وفي الاصطلاح ما هو؟ ماذا قال المؤلف؟ ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويعرف بالحد بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فيخرج بقولهم ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، ولا نهي يخرج به المحرم والمكروه. وقوله لذاته، هذا ماذا يلزم منه؟ يعني المباح، المباح هو الذي ليس فيه أمر لا يتعلق به طلب، لا طلب فعل ولا طلب كف، ليس فيه الأقسام الأربعة، لذاته يعني بقطع النظر عما يتعلق به، لأنه إن تعلق به شيء بأن كان وسيلة لواجب صار واجبا، بأن كان وسيلة لمستحب صار مستحبا، وهكذا. ولهذا لابد من هذه الزيادة التي هي لذاته. فالمباح مثل الأكل في ليالي رمضان، هذا مباح لأنه ليس فيه أمر ولا نهي، لكنه إن كان وسيلة للتقوي على الطاعة فإنه يكون بحسب، إما بحسب هذه المطلوب، إما واجبا وإما مستحبا. فمثلا ما كان الشيء المباح إن كان وسيلة شراء الماء، الأصل فيه ما هو مباح، لكنه إن كان يتوقف عليه الطهارة، فإن كانت هذه الطهارة لصلاة واجبة صار شراء الماء واجبا، فإن كانت لصلاة مستحبة صار شراء الماء مستحبا، وهكذا. فشراء الماء مباح، لكنه يعني هو لذاته مباح، لكن إن تعلق به شيء بأن كان وسيلة لواجب صار هذا المباح واجبا، وإن كان وسيلة لمستحب صار هذا المباح مستحبا، لكن إذا اقترن بذلك النية، إذا نوى بذلك، إذا نوى العبادة فإنه يثاب ويؤجر على ذلك. أما إذا فعله على سبيل الإباحة فقط، على سبيل الجواز بلا نية، فهذا لا ثواب فيه ولا عقاب، لا يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب فعلا وتركا. مثل وهذا يرد في القرآن الكريم بلفظ الحلال والجائز، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا حلال جائز، لكن إن تعلقت به نية صار إما يعني مستحبا أو بذلك. كذلك قد يكون الشيء مباحا فإذا تعلق به أو كان وسيلة للحرام صار حراما، فالبيع مثلا الأصل في البيع أنه مباح، فإن بعت شيئا، بعت عنبا لمن يصنعه خمرا، وأنت تعلم بأنه سيصنع منه الخمر مع أن بيع العنب حلال مباح، لكن إذا كان وسيلة للحرام صار حراما، وهكذا. إذا بعت شيئا لمن تعلم بأنه سيستعمله في الحرام قطعا، فهنا تصير هذه الوسيلة أو هذا الشيء المباح يصير محرما. وهنا تأتي قاعدة في هذه، قاعدة وسائل، وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا تدخل حتى في الأشياء المباحة. وهذه الإباحة إما أن تثبت بالنص وإما أن تثبت بالاستصحاب أو بالعقل، والنص هو الدليل كقوله لا جناح عليكم، وكقوله وأحل لكم، ونحو ذلك من ما في القرآن في السنة، فهذا يدل على نفي الجناح، ولفظ التحليل هذا يدل على الإباحة في أصله، يدل على الإباحة. وقد تعرف الإباحة باستصحاب البراءة العقلية، براءة العقلية، أن الأصل في هذا الشيء أنه لم يرد فيه لا أمر ولا نهي، فيقال فيه إنه مباح. طيب، طبعا العلماء يفرقون بينهما لمسألة أخرى، يفرقون بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، لأن الإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخا، وأما الإباحة العقلية فلا يسمى رفعها نسخا. فالإباحة الشرعية شيء مباح شرعا ثم رفع هذا الحكم، نقول بأن هذه الإباحة هنا نسخت بالحكم الشرعي. مثال، نعم، كان يحرم، نعم، ثم بعد ذلك نسخ الحكم. لا، نحن نقصد مش هذا المثال، لا، المقصود شيء كان مباحا ثم رفعت إباحته بالشرع. نعم، ربا، نعم نعم، أحكام التي كانت محرمة بالتدريج فيها ما فيها. لا لا، قلنا الإباحة الشرعية، رفع الإباحة الشرعية شيء مباح شرعا، جاء الشرع بإباحته ثم رفع الحكم، هذه الإباحة رفعت. لا، الإباحة، الإباحة، نعم، هذه كانت مباحة شرعا. ما هو النص الشرعي الذي أباحها؟ لا، هذا الرافع، هذا الرافع، نعم، لا يوجد، نعم، لا لا، مش هذه المسألة بالذات، هناك مسائل أخرى، هناك مسائل أخرى كانت مباحة شرعا، شيء مباح شرعا ثم رفعت هذه الإباحة، يعني كان مباح ثم صار محرما. موجود، نعم نعم، مثال، نعم، العكس، كيف العكس؟ لا، الإباحة الشرعية، رفع الإباحة الشرعية شيء مباح شرعا ثم صار هذا الشيء المباح الحلال، صار إما محرما وإما مكروها وإما واجبا. نعم نعم، زواج المتعة، نعم، زواج المتعة كان، هذا من الأمثلة، زواج المتعة كان مرخصا فيه، ثم بعد ذلك هذا كان يعني مباحا إباحة شرعية، ثم بعد ذلك حرم. هذا حكمه أنه يقول فيه أنه منسوخ. نعم، ادخار لحوم الأضاحي، هذا كان، وإن كان هذا ليس مباحا، هذا العكس، كان محرما ثم أبيح، على القول بالنسخ، على القول بالنسخ. إذا قلنا بنسخ ادخار لحوم الأضاحي، إنه عن ادخار لحوم الأضاحي، وإلا فجمع من المحققين لا يقولون بالنسخ، وإنما يقولون بأنها ترتبط بالعلة. فهذا مثلا المثال، كان شيئا مباحا ثم بعد ذلك رفع حكم الإباحة بنص شرعي، وهذا يدل على النسخ، يسمى نسخا. هناك إذا كان الرفع في شيء مباح إباحة عقلية، هذا لا يسمى نسخا. مثلا الربا، الربا كان مباح إباحة عقلية، الشارع ما جاء وقال وأقر الربا، لو أقر الربا ثم حرمه لقلنا إباحة شرعية، لكن هو ما أقر الربا لما جاء، ما أقر الخمر، ما أقر الفواحش المنكرات، ليس من باب الإقرار الشرعي لا، وإنما كانت مباحة. ولهذا البعض يقول هذه أشياء كانت مباحة في أول الإسلام، ما كانت مباحة بمعنى أنه مأذون فيها وجائزة، لم هذا الباب، وإنما كانت مباحة إباحة عقلية فقط لا شرعية، الشرع ما أباحها ولكن ترك تحريمها إلى أجل، أخر تحريمها فقط، فهذه لا تنسب إلى الشرع ولا يقال إنها إباحة شرعية، هذه إباحة عقلية ورفعها لا يكون نسخا. نعم أيضا نعم كان مباحا إباحة عقلية، كان مباحا لا وكان ما كانش حلال شرعا، لا ما كانش من طيبات ومن خبائث، لأن الله تعالى قال ومن ثمرات النخيل الأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهو ليس من الرزق الحسن، الخمر ليس من الرزق الحسن، هذا في أول الإسلام نبه. نعم لا أكوش بيت ومثال نعم نعم آه. لا هو هذا لا يدل على الإباحة، لا يدل على الإباحة، هذه الآية فيها إشارة إلى مساوئ الخمر، هذه أول آية نزلت في الخمر فيه إشارة، هذه الآية فيها بأن قسم الرزق إلى قسمين تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني هنا إشارة بأن هذا موش من رزق الحسن، ثم بعد ذلك هنا أول آية أشارت إلى الخمر. نعم لا لا هذا موش إقرار، ليس إقرار، ما أباح، قال تتخذون منه، أنتم تتخذون، لكن الله عز وجل ما أباحه له، يعني مباح عقلا لم يرد بعد النهي، النهي ما ورد بعد، فهو باق على الإباحة العقلية، تتخذون منه، أنتم تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا الرزق الحسن هو غير السكر، فكأنه يشير بأن هذا السكر بأن هذا الخمر ليس من الرزق الحسن، ومن هنا تركه بعض الصحابة بمجرد نزول هذه الآية، قالوا ما دام أنه موش من الرزق الحسن فنتركه، ثم تدرج التحريم، يعني تدرج النهي شيئا فشيئا حتى وصل إلى التحريم. هذا فيما يتعلق بالحال الجائز أو المباح، والمباح في القرآن الكريم يرد بلفظ الحلال، وكذلك يقال فيه أيضا الجائز، فتقول هذا حلال أو مباح أو جائز. وزاد المؤلف الحكم السادس ما هو، وأيضا الحكم السابع الباطل والفاسد. نعم وإن كان الأصوليون لهم طريقة، سائر علماء الأصول لهم طريقة أخرى، وهم أنهم يقسمون الأحكام إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، فيجعلون الصحة والفساد من الأحكام الوضعية ولا من لا من الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية الحكم التكليفي تقدم، ما هو الحكم التكليفي؟ هو خطاب الله بفعل متعلق بفعل مكلف من حيث إنه مكلف به، أو متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الاقتضاء يدخل فيها الطلب الفعل وطلب الكف، يعني الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، أو التخيير يدخل فيها المباح فقط، أو الوضع يدخل فيها الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية تعرف في الاصطلاح بأنها ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. هذا الأحكام الوضعية نلاحظ بأن الأصوليين عرفوها بأنها ما وضعه الشارع من علامات، هي أمارات وعلامات. ماذا يترتب على هذه الأمارات والعلامات؟ ثبوت أشياء أو انتفاؤها أو نفوذها، تكون نافذة أو تكون ملغاة. فأول هذه الأحكام الوضعية الصحيح، والصحيح في اللغة هو ضد السقيم، أو هو سليم من المرض، أو السليم فقط، صحيح والسليم. وفي الاصطلاح عرفها المؤلف بقوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. قال ما يتعلق به النفوذ، والنفوذ هو البلوغ، بلوغ الشيء إلى مقصوده. كمثلا وإن كان تعريف المؤلف هنا خاص بالمعاملات، والأصل في الصحة أن تكون للمعاملات وللعبادات، ولهذا في المؤلف في تعريفه هنا كان يعني في هذا التعريف قصره عن المعاملات فقط، فقال هو ما يتعلق به النفوذ، كمثلا حل الانتفاع في البيوع، في البيع إنسان إذا اشترى شيئا فإنه يحل له الانتفاع به، فانتفاع بهذا المبيع. كذلك يعتد به، أن يعتد به شرعا، وإن كان الصحيح أن نقول بأن الصحة لا تتعلق بالمعاملات فقط، حتى العبادات تتعلق بها الصحة، يتعلق بها الفساد. ولهذا فأصح مما ذكره المؤلف أن يقال في تعريف الصحيح أنه ما ترتبت عليه آثار فعله، عبادة كان أم عقدا، فالصحيح من العبادات، الصحيح من العبادات هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود وما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملكية على عقد البيع، فالملكية تترتب على عقد البيع. فهذا في صحة العبادة وفي صحة العقود. فالعبادة لا تصح، أو الحكم بصحة العبادة متى تكون العبادة صحيحة؟ إذا برئت الذمة وسقط الطلب. أما إذا كانت الذمة مشغولة بهذه العبادة بحيث أن المكلف لم يؤدي هذه العبادة بشروطها تامة فإن ذمته لا تبرأ. إنسان مثلا قام يصلي بغير طهارة وصلى صلاة الظهر وأتم هذه الصلاة بجميع الأركان والواجبات وسائر الشروط ثم تذكر بأنه صلى بغير طهارة فهذه العبادة حكمها أنها فاسدة ليست صحيحة. لماذا؟ لاختلال بعض الشروط فهذا الصحة لابد فيها من براءة الذمة وسقوط الطلب أو سقوط التكليف الشرعي، حينئذ نقول بأن هذا الفعل أو هذه العبادة صحيحة. كذلك في باب المعاملات، هذه المعاملات لا تكون صحيحة ولا تكون يكون العقد نافذا إلا بتمام الشروط وانتفاء الموانع. فإذا تمت الشروط وانتفت الموانع، إن تمت شروط تم شرط البيع الذي هو الرضا من الطرفين مع العلم بالمبيع والثمن وحصل التراضي وحصل الافتراق في الأقوال والأبدان، هذا بيع صحيح. فإذا انتفى بعض الشروط ككون المبيع مجهولا مثلا أو وجدت بعض الموانع كالاضطرار والإكراه، نعم عدم التملك لا يملك هذا الشيء، هذا مانع من صحة البيع، فحينئذ نقول بأن هذا البيع ملغى ليس صحيحا بل هو من قسم القسم الثاني الذي هو الباطل. القسم الثاني هو الباطل وعرفه المؤلف بقوله والباطل لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني لا يتعلق به نفوذ في المعاملات ولا اعتداد في العبادات. ويعرف أيضا بأنه ما لا يعني بخلاف الصحيح. الصحيح قلنا ما ترتبت عليه آثار فعله، هنا نقول ما لا تترتب عليه آثار فعله، هو ما لا تترتب عليه آثار فعله عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات هو ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة بغير طهارة مثلا، هذه صلاة فاسدة أو باطلة لأنها لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الواجب. وأما الفاسد من العبادات فهو ما لا تترتب آثاره عليه كبيع ما لا يملك مثلا، هذه لا تترتب آثار البيع عليه، لا يكون البيع نافذا. وهذا الفاسد من العبادات ومن العقود محرم، الفاسد من العبادات ومن العقود حكمه أنه محرم. فكل عبادة فاسدة وكل معاملة فاسدة فحكمها في الشرع أنها محرمة. والفاسد والباطل عند جمهور الأصوليين لا فرق بينهما، الفاسد هو الباطل، خلافا من الحنفية فإنهم يفرقون بين الفاسد وبين الباطل فيقولون في معاملات، نعم يقولون الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، وأما الباطل فهو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. ولهذا في الفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه بخلاف الباطل، الباطل لا يصحح. أما الفاسد يقولون الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، في الأصل مشروع لكنه منع بسبب وصف معين. فمثلا بيع دينار بدينارين، هل البيع محرم؟ الأصل في البيع أنه جائز ومشروع، لكن هو مشروع بأصله، بيع دينار بدينار حلال لكنه منع بوصفه وهو الزيادة، دينار بدينارين هذه الزيادة غير ممنوعة، فقالوا هذا فاسد وليس باطلا، لأنه يمكن تصحيحه بأن نحذف الدينار الثاني ويصير دينار بدينار والبيع صحيح. مثلا تشتري تمر جيد بتمر رديء ولا ذهب بذهب مع اختلاف الوزن، هنا البيع عند اتحاد الوزن جائز، إذا اختلف الوزن صار فاسدا عند الحنفية وليس باطلا، وأما عند الجمهور فيقولون هو باطل وفاسد. الحنفية يقولون لا هذا فاسد مش باطل، ويمكن تصحيح العقد. كيف نصحح العقد؟ قالوا هذا لا يعني أن العقد باطل لأنه بيع محرم، قالوا هذا لا يبطل العقد وإنما هو فاسد، فيمكننا أن نحذف هذه الزيادة التي هي الربا وبذلك تصح المعاملة ونصحح العقد ولا نحتاج إلى عقد آخر، لأنه بناء على القول بفساد أو بطلان هذه العبادة وأن المعاملة وأنها أن العقد ينفسخ، وإذا انفسخ العقد لم يكن بين المتبايعين يعني تلازم، يعني لا يلزم هذا البائع أن يبيع من فلان لأن العقد انفسخ فله أن يبيع لغيره، لكن إذا قلنا بأن العقد لم ينفسخ وإنما يحتاج إلى تصحيح فقط فهنا يلزمه، يعني كل الطرفين يلزمهما الالتزام بهذا العقد. فهذا هو الفاسد والباطل عند الحنفية، والجمهور يقولون بعدم التفريق بين الفاسد والباطل، وهذا هو الراجح والصحيح عدم التفريق، وإن كان للحنفية يعني قولهم يعني جيد في التفريق، في التفريق بين الفاسد والباطل، يعني هذا القول لا نقول بأنه يعني قول ضعيف ومردود، لا بل له وجه ويمكن إعماله في بعض المواضع، يعني يمكن استعمال هذه الطريقة طريقة الحنفية في تصحيح بعض العقود من باب التيسير على الناس في بعض العقود، يعني نستعمل هذه الطريقة. نعم لا هذا الجمهور، الجمهور يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين، الموضع الأول في النكاح، الجمهور يقولون الفاسد هو الباطل إلا في موضعين في الفقه، الموضع الأول هو في النكاح، فيقولون النكاح المختلف في تحريره، المختلف فيه قالوا هذا نسميه نكاحا فاسدا، وأما ما أجمعوا على تحريمه فهو نكاح باطل. فمثلا النكاح بغير ولي هذا أجازه الحنفية فهذا نكاح فاسد، وأما النكاح في العدة فهذا مجمع على تحريمه فهذا نكاح باطل، فيفرقون بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد في إذا كان مختلفا فيه، كذلك نكاح الشغار مثلا هذا فاسد لأنه مختلف فيه، أما نكاح المحرم المجمع على تحريمه فنعم نكاح المتعة، المتعة نعم هذا نكاح باطل، باطل لأنه الخلاف فيه مع الشيعة لا يعتد بخلافه، لا يعتد بوفاقهم، فضلا عن خلافها. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في الحج. الموضع الثاني في الحج يقولون بأنه يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقولون بأن الفاسد إذا كان يعني وطئ المحرم قبل التحلل الأول في الحج، قبل التحلل الأول يقولون هنا هذا الحج فاسد، يعني إذا وطئ فيه قبل التحلل الأول. وأما الباطل، الحج الباطل، فهو ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله. فإذا وقع في في في المحظور الذي هو الوطأ قبل التحلل الأول قالوا هذا فاسد، فإذا وقع في الردة فقالوا هذا باطل يبطل الحج، من المبطلات لا من المفسدات. أما سائر المواضع فلا فرق بين الفاسد وبين الباطل. نعم، قال المؤلف والعلم والفقه أخص من العلم. لكن هذا يعني يطول، يعني يطول لو كان تتبع يعني الأولى في مثل هذه الأمور أن يختصر. مثلا عندما تقول هي أمارات، ما هي الأمارات؟ هي علامات يدخل فيها الأسباب، الأسباب علامات، الأسباب كلها علامات، كذلك الشروط كلها علامات، لأنه هي أمارات لثبوت أو انتفاء. انتفاء مثلا هذا شرط، هذا شرط يعني يثبت به، يعني عندما نقول هذا الشيء شرط يعني لا يصح إلا بثبوته. عندما نقول مانع أو انتفاء، في قولنا أو انتفاء يدخل فيه الموانع، أو نفوذ يدخل فيه الصحة، أو إلغاء يدخل فيه البطلان. فهذا التعريف الذي تقدم يجمع كل، يجمع الصحيح والفاسد، ويجمع الشرط والسبب والمانع، هذه الخمسة كلها تدخل في هذا التعريف، تعريف الحكم الوضعي الذي تقدم تدخل فيه كل هذه الأحكام الوضعية الخمسة. لا لا، هذه يعني هذه يعني هذه ليست من الأحكام، هذه تابعة، هذه تابعة للأحكام، منها ما هو تابع للأحكام التكليفية، هذا مثل القضاء والأداء والقضاء، هذا يتعلق بالأحكام التكليفية يعني، وليس بالأحكام الوضعية. نعم. ثم المؤلف بعد أن ذكر وإن كان هو لم يتطرق للأحكام الوضعية وإنما ذكر الأحكام، قال الأحكام سبعة، ذكر الأحكام التكليفية وزاد عليها الصحة والفساد أو البطلان، ثم ذكر العلم الفقه وأنه أعم. نعم، قال الفقه أخص، الفقه أخص، الفقه يعني التعريف المتقدم، الفقه الشرعي أخص من العلم، لأن العلم أعم من الفقه، يدخل في العلم الفقه والنحو والحساب والتفسير، وهناك علوم كثيرة كلها تدخل في كلمة علم. أما الفقه فهو أخص منها، وقد تقدم تعريفه. والعلم في الاصطلاح قال هو معرفة المعلوم على ما هو به، وهذا التعريف فيه الدور، لأنه يعرف العلم بالمعلوم، وقالوا العلم هو معرفة المعلوم، وهذا لا شك يعني التعريف هذا غير مقبول عند المناطق عند أهل العلم، وقد اختلف اختلافا كبيرا في تعريف العلم، حتى قيل بتعذره، جماعة من العلماء قالوا بأن العلم ضروري يدركه الإنسان دون أن يحتاج إلى تعريف، عندما تقول العلم كل إنسان يدرك معنى العلم، عندما تقول الفهم كل إنسان يدرك هذه المعاني ولا تحتاج إلى تعريف وإلى حد، فذكرها يغني عن التعريف بها. ولهذا قال بعضهم بأنه لا يحتاج، العلم لا يحتاج إلى تعريف ولا إلى حد، لأنه من الأمور الضرورية التي يدركها الإنسان دون حاجة إلى أن يضع لها حدا. وحاول كثير من العلماء أن يضعوا حدا للعلم، فاختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، والذي اختاره بعض المحققين كالإمام الشوكاني في تعريف الحد قال هو صفة ينكشف بها المطلوب كشافا تاما، فاختار هذا الحد وهذا التعريف وارتضاه للعلم. وإلا فهناك تعريفات أخرى، منهم من يقول بأنه هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وتقدم يعني من أحسن تعريف تعريف صاحب الإرشاد هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. والعلم كما هو معلوم أيضا ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. والضروري ما لا يحتاج إلى تأمل ولا نظر، وسمي ضروريا لحصول الضرر بفقدانه، الإنسان يتضرر لو فقد هذه العلوم الضرورية. والقسم الثاني هي العلوم النظرية، والنظر العلوم النظرية هي التي يحتاج فيها المرء إلى نظر وتأمل، كما قال الأخضري والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي.